إذاعة شرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم أحمد رزق، النجمة هبة مجدي، أحمد صيام، أيمن منصور. بحلم بيه، بحلم بيه، أنا بحلم بيه، حب حقيقي ومش بلاقي، كل ما قابل قلبي جديد أطلع واخد مقلب فيه. أنت قابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا هفضل زي حبيبي ما بني وأقول أنا بحلم بيه. بحلم بيه، كلمات المقدمة والنهاية شريف عمر، ألحان وموسيقى تصويرية علي شرف، غناء بسام. واحدة ثوابت واحدة حبسني ودي منحوسة، واحدة تحسني واحدة واخدة الأكل هواية، خايف يملك وعودة كلي، واحدة عاملة نفسها هاي، واحدة دماغها في الباي باي، ودي مجنونة ماتشة كورة، ودي من الآخر بتسندني. أنت هابل حب حياتي اللي بدور عمري عني، ولا أنا هفضل زي حبيبي أغني وأقول أنا بحلم بيه. بحلم بيه، هندسة الصوت حسين السنوسي. بحلم بيه، تأليف سحر غريب، إخراج محمد حسين. نخطفوا؟ نخطفوا إيه بس؟ يعني كنت بتضحكي عليا لما قلتي نخطفوا؟ يا نهار أكشن وضرب نار يا ماما. إحنا ممكن نرفع قضية ونطلب الحضانة، وده من حقك. المحاكم حبالها طويلة ويومها بسنة، عاوز ابني في حضني يا حنان النهاردة قبل بكرة. طب ممكن نفكر بعقلنا شوية؟ لما نخطفه هنجيبه على هنا؟ أي حتة، المهم يكون في حضني. يا طنط، هو حضن حضرتك ده هيقدر يعني خبيب من باباه؟ طب ما هو طليقك عارف مكانك هنا وحيجي ياخده من وسطينا. نروح حتة تانية. نروح فين؟ نرجع المعادي. ايه؟ ترجعوا المعادي؟ ازاي؟ انت بتتكلمي بجد يا ماما؟ جالك ضروري. خير يا حنان، مالك؟ انا عايزه شقه في المعادي تكون صغيره وايجارها معقول ليا والماما. افهم من كده انكم هترجعوا جيراننا تاني؟ ايوه يا سي حسن، هنرجع جيران تاني. ده انتوا تنوروا، ده انا اشيلكوا جوه عيوني. وانت عيونك براح بصراحه. وعلى فكره عيوني دي تمليك مش ايجار. عايزه شقه امتى؟ امبارح لو تقدر. وجب يا ست البنات. ها، ايه رايك يا حسن؟ شقه سوبر لوكس. هي حلوه بصراحه بس غاليه شويه. يا عم ما هو الغالي تمنه فيه، دي اوضتين وصاله ودور مميز ومكانها حلو جدا، وهتبقى جنب شقتكم عشان تقدر تطمن عليهم. بصراحه اهم ميزه بقى انها هتبقى جنبي. ايوه بقى، اخيرا لقيت لك حد تهتم بيه كده. طول عمري براعيها في خيالي، ودي بقى فرصتي عشان اراعيها في الحقيقه. انت هتقول لي، انت لازم تقول لها هي. هيحصل ما تقلقش، بس في الوقت المناسب. طب ما تتاخرش احسن، السمكه دي حلوه قوي وتتاكل اكل، وهيجيلها صيادها بسرعه. الو يا حسن. ايوه حنان. عملت ايه في الشقه؟ الشقه جاهزه على السكن. ممكن اطلب منك طلب تاني؟ هو تقيل شويه ولو مش عايز تعمله انا مش هزعل. انت ما تطلبيش لو سمحتي، انت تؤمري، وايا كان طلبك هيتنفذ بدون جدال. عاوزاك تساعدني انا وماما في خطف هاني اخويا من باباه. نعم. هاني يا هاني. ماما ماما. تعالى حبيبي، تعالى في حضني يا هاني. وحشتيني يا ماما. يلا بينا، هتروح معايا النهاردة. بس بابا بيجي بعد نص ساعة ومنبه عليا ما اتحركش من هنا أبدا. لا أنا هاخدك النهاردة عشان مسافرين. شيل الكوفية اللي حطيتها على وشك دي هتتخنق. لا ما ينفعش أنا أشيل الكوفية، لازم نعيش الدور مظبوط. ده خطف يا ماما مش أي كلام. المهنة شكلها لمت ولا إيه؟ بس إيه الساعات الشيك دي؟ بقى في واحد يخطف عيال صغيرة يلبس ساعة بالشياكة دي ولا النضارة؟ إيش إيش إيش؟ مفيش حاجة أحسن من كده. فين أصول المهنة يا عم أنت؟ لا تكير، أنا بخطف العيال آه بس نزيه، بحب أدلع نفسي. أمال إيه؟ أهي ماما خرجت من باب المدرسة أهو ومعاها هاني. يلا يا حسن روح اخطف ماما وهاني بسرعة. يلا يا حسن يلا اطلع بسرعة على القاهرة. حنان وحشتيني قوي. انت اكتر يا روح حنان. اربط الحزام يا هاني كويس. يلا يا ولاد اطلعوا بسرعة، صلاح جه هناك اهو. يا نهار اسود. بس لما اشوفك يا هاني اشوفك. بس انا قايل لك تستناني جنب البوابه، نهارك مش هيعدى على خير يا دلعت امك. زياد زياد فين هاني؟ مامته جت خدته. ايه انت متاكد؟ اه يا عم ده هاني كان فرحان بيها قوي. ليلتك مش معديه على خير يا هيام، نهايتك هتكون على ايدي النهارده. يا انا انت في الدنيا دي يا هيام. بحلم بيه. شارك في التمثيل رضا الجمال، سامية جمال الدين، نسمة عبد العزيز، عمر عسران، محمود عمر، احمد محسن. بحلم بيه انا بحلم بيه، حب حقيقي ومش بلاقي، كل ما قابل قلب جديد اطلع واخد مقلب فيه. انت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا انا هفضل زي حليم اغني واقول انا بحلم بيه. بحلم بيه تأليف سحر غريب، إخراج محمد حسين.